بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التفسير المباركة لسورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة جاء فيها سبب نزول، لكنه من رواية مرسلة عند الترمذي الطبراني في شأن بني أبيرق لما سرقوا طعاما واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل بيت خير ولم يعرفوا مثلا بالسرقة ونحو ذلك، وحاولوا أن يعتذروا لهؤلاء وقد سرق أحدهم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين الناس وأن يبرئهم، فنزلت هذه الآيات. وأيما كان الأمر فقد سبق القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه وإن كانت هذه الرواية مرسلة ليس الاعتماد عليها، لأن المرسل معروف أنه من أقسام الضعيف، لكن على أي حال هي هذه الآية الكريمة. الله تبارك وتعالى قال فيها: إنا أنزلنا إليك يا محمد، إنا أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن الكريم، إنا أنزلنا إليك الكتاب. وقول أنزلنا فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وفيه أيضا إثبات أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق من الله تعالى، بدأ وإليه يعود. وهذه مسألة كبيرة عظيمة امتحن فيها الأئمة وجرى فيها كلام بالحق وكلام بالباطل من المعتزلة وغيرهم. فقول أنزلنا كشأنها من الآيات الكريمة الأخرى التي تثبت أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه كلامه جل وعلا صفة من صفاته من الله تعالى، بدأ وإليه يعود. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق، بالأمر والنهي والفصل في هذا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا التعليل؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما علمك. والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى الكتاب والحكمة، آتاه الله الكتاب والحكمة. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما علمك الله تبارك وتعالى وأوحى إليك. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو مما علمه الله، ولهذا وجبت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام هو مما علمه الله ومما يجب فيه طاعته. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، سواء قيل أنه في طعمة ابن بيرق أو غيره. وطبعا لا تكن للخائنين خصيمة، يعني معينا مدافعا عنه. وهذه الآية بعض أهل العلم يقول وإن كان لفظها لفظ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد غيره، إلا أن المراد غيره، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مدافعا بالباطل، مدافعا عن أحد بباطل، هذا مما عصمه الله تعالى منه ولا يمكن أن يكون. ولا تكن للخائنين خصيمة. ثم قال تعالى واستغفر الله، على قول من يرى سبب النزول يعني استغفر الله مما هممت به من الاعتذار لأولئك ومعاقبة اليهود اللي اتهم بالسرقة. لكن هذه الآية شأنها شأن قول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو شأن أهل الإيمان في كل زمان ومكان. فمن ذا الذي يعرى من ذنب أو خطأ أو تقصير في واجب أو فريضة؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك شأن الاستغفار شأن عجيب. أمهات العبادات أمر الإنسان بعدها بالاستغفار، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. المصلي إذا سلم من صلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله من أول النهار موقنا به فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قاله من أول الليل موقنا به فمات من ليلة فهو من أهل الجنة. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. فشأن الاستغفار شأن عظيم. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وكان دائما كان ولا يزال جل وعلا. ثم قال تعالى ولا تجادل لا تخاصم. والمجادلة المجادلة جاءت في القرآن كثيرا، الجدال والمجادلة جاء في القرآن على وجوه متعددة فيما يتعلق بها الكتاب وبغيره. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. والمجادلة تقع من الكفار أحيانا كما قال الله جل وعلا ليجادلوكم في الأنعام ليجادلوكم. فالمقصود أنه المجادلة والجدال إن كانت لإظهار الحق، إن كانت لإظهار الحق فإنها ممدوحة، وأما إن كانت لدفع الحق ولبس الحق بالباطل، أو كانت لا نتيجة لها ولا ثمرة لها، أو كانت أيضا مجادلة بالباطل فإنها مما نهي عنه وذم صاحبه. على أنه الشخص إذا كان يجادل لإظهار الحق ولبيانه ينبغي أن يعلم أنه مأجور على هذا العمل إذا كان يظهر الحق. فكيف بمن يريد أن يجادل عن المبطلين أو يعتذر عن المفسدين والمنافقين؟ هذا مذموم، ولهذا قال الله لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، سمى ذلك خيانة لأنفسهم لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم هم، فقال يختانون أنفسهم يظلمون أنفسهم بالخيانة وغيرها من المعاصي أو السرقة. فالإنسان إذا فعل معصية فإنه يظلم نفسه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. لا يحزنك الذين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب، وفيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، إن الله لا يحب من كان خوانا، خوانا يعني خائنا، كثير الخيانة، خوانا أثيما كثير الإثم، كثير الخيانة كثير الإثم، خوانا كثير الخيانة، أثيما كثير الإثم. يستخفون من الناس يعني يستترون ويستحون، يستحون من الناس ولا يستخفون من الله، لا يستترون من الله جل وعلا ولا يستحيون من الله، والله أحق أن يستحيا منه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم جل وعلا مطلع عليهم يعلم أحوالهم، إذ يبيتون يتقولون ويؤلفون ما لا يرضى من القول. والتبييت غالبا ما يطلق على التدبير ليلا، التبييت إذ يبيتون يطلق على تدبير الفعل ليلا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، من الرأي الذي أداروه بينهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وختم الآية بقوله وكان الله بما يعملون محيطا مناسب جدا لما سبق، ما قال وكان الله غفورا رحيما، قال وكان الله بما يعملون محيطا لبيان إحاطته سبحانه وتعالى بهم وأنه لا يخفى عليه شيء من تدبيرهم ولا أعمالهم، وأنه بكل شيء محيط لا يخفى عليه تدبير هؤلاء الكائدين وأعمالهم التي يتوقعون هم أنها تخفى على الله، لأنه يعلم جل وعلا ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هنا انتقلت الآية إلى مناقشة لهؤلاء المجادلين الذين يجادلون بالباطل عن هؤلاء، فقال ها أنتم هؤلاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم يعني خاصمتم وحاججتم عنهم يعني عن هؤلاء الجماعة في الحياة الدنيا. الخطاب لكل من يجادل بالباطل، وإن كان من يرى سبب النزول صحة سبب النزول يرى أنهم جماعة طعمة بن أبيرق، يقول ها أنتم يا هؤلاء يا جماعة طعمة بن أبيرق جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا. لكن نحن قلنا إنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب هنا فيه ضعف وهو أنه رواية مرسلة، فنحن ينبغي أن نفهم الآية نفسر الآية على عمومها، وأنها يدخل في الخطاب كل من أراد أن يجادل عن أناس من المبطلين، سواء كانوا من المنافقين أو كانوا من الكافرين أو كانوا من المسلمين المخطئين المذنبين. من أخطأ فيقال أخطأت، ينصح يذكر لكن ما يجادل عنه. وإذا كان هذا الخطاب متوجه لمن يجادل عن المخطئين أو عن المبطلين فمن باب أولى ينبغي أن يتوجه للشخص نفسه أنه إذا أخطأ أو زل لا ينبغي أن يجادل بالباطل، فإن الاعتراف بالحق فضيلة، عليه أن يعترف ويقول أنا أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه، ولا حرج في هذا ولا عيب في هذا، بل هذا دليل على فضل هذا الإنسان، وهذا أمر في غاية الأهمية يا إخواني. دائما الإنسان قد يغلط في المسائل العلمية وفي المسائل العملية وفي حكم على الأشخاص وفي تقديره لبعض الأمور وهو بشر، لكن لا ينسى قول الله اللي ذكرناكم به قبل فتبين، يتثبت. ثم لو فرض أنه حكم على أحد أو قال قولا أو أفتى بفتية أو تكلم بكلام ثم تبين له أن الراجح بخلاف ما قال أو أن الصواب خلاف ما قال، فعليه أن لا تأخذه العزة بالإثم. بل إذا قيل له اتق الله ذكر بالله، لا يكون كمن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا، بل عليه أن يعترف بالحق. ويحضرني في هذه المناسبة قصة من أعجب ما مر بي عن بعض أهل العلم، ذكرها ابن العربي المالكي، يقول إن رجلا من طلاب العلم دخل مصر فوجد أحد العلماء يقرر في مجلسه في الجامع، ويبدو أنه في القرن الرابع الهجري، يقرر مسألة، فجلس هذا الطالب الغريب يستمع، فقال الشيخ في أثناء حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، طلق وآلى من نسائه وظاهر. يقول فلما انقضى المجلس، يقول هذا طالب العلم الغريب، ذهبت وانفض طلابه وكانوا يملؤون المسجد، ذهبت وتبعته حتى دخل بيته. يقول فلما دخل بيته استأذنت عليه فأذن لي، فقلت إني طالب دخلت بلاد مصر من طلاب العلم وحضرت مجلسك وانتفعت، وأنا أريد الانتفاع منك، لكن أشكل علي أنك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، هذا صحيح أنه طلق وأنه آلى، وأشكل علي أنك قلت ظاهر، والظهار لا يمكن لأن الله سماه في القرآن وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ماذا تتصور من شيخ له أتباع وله جلالة قدر وله مكانة؟ يقول قام فقبل بين عيني وقال جزاك الله عني خيرا، صدقت. يقول فلما كان في اليوم الثاني دخلت المسجد الجامع، فلما رآني الشيخ مقبلا قال مرحبا بشيخي، أنت شيخي في هذه المسألة. يقول والناس يلتفتون إلي وأنا لا تكاد تحملني رجلاي، ووجهي يقول صار أحمر من الخجل، وقال تعال اقترب مني أنت شيخي في هذه المسألة. يقول فما زال يقول اقترب حتى أجلسني بجواره، شوف كيف الرجوع للحق، ولا أجد غضابه. قال نعم إني قلت أمس وأخطأت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، وإنه جاءني هذا الرجل وقال لي إنك قلت كذا، والظهار سماه الله في القرآن منكرا من القول زورا، وإني راجع عن مقالتي هذه وأعترف بفضل هذا الرجل وهو شيخي في هذه المسألة. عجيب جدا. بعض الناس الآن شديد الأسف، بعض طلاب العلم إذا نبهت على مسألة جانب فيها الصواب، بعضهم ولا نقول كلهم، يجد غضابة في هذا، ويجد يبحث لك عن مبرر ويقول قال بهذا القول العالم الفلاني وانظره في الكتاب الفلاني. ما لنا شغل بالعالم الفلاني يا أخي، أنت محكوم بالكتاب والسنة، إذا كان قولك الذي تقول عليه دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعاقل الموفق اللبيب لا يجد غضاضة أن يرجع إلى الحق بعدما تبين له، بل هذه منقبة وفضيلة. وهذا ليس كما يزين له الشيطان أنه ينقص من قدره، بل والله أنه يزيد رفعة عند الله أولا وعند خلقه ثانيا. دائما الرجوع للحق فضيلة في كل شيء، حتى في الأمور الاجتماعية العملية، حتى في حوارك مع زوجتك، مع ابنك، مع بنتك، مع أحد من إخوانك وجيرانك، دائما احرص أنك ترجع للحق ولا تجد غضاضة أنك تتنازل. ليس فقط في الأمور العلمية بل حتى في غيرها، لا مانع أن الإنسان يقول والله أنا أخطأت أستغفر الله، في هذا شيء. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ استفهام إنكار وتوبيخ. من يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم الله بعذابه؟ وفي هذا تحذير لمن يجادلون عن العلمانيين وأعداء الدين ويمدحونهم ويزكونهم متعامين عن أفعالهم السيئة وأقوالهم التي كما قال الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه يوم من الأيام مجادلا عن أهل الباطل، فإن الله سيحاسبه. ونقول له كما قال الله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ من يكون كفيلا؟ من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم في هذا في يوم القيامة، يوم الفزع، هذا اليوم العظيم؟ ثم استأنف فقال جل وعلا ومن يعمل سوءا. ومن يعمل سوءا، أي سوء كان، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآية الكريمة بشارة لكل مسلم ومسلمة، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يتهم أحد أو يعمل عملا دون الشرك بل حتى مع الشرك، إذا استغفر الله وتاب إليه يجد الله غفورا رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة ومن يكسب اي نعم ومن يكسب إثما قبل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني مضرة هذا راجعة إليه، هو الذي سيتضرر لا غيره. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كما قال تبارك وتعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يضر نفسه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الإثم إنهم لن يضروا الله شيئا وكان الله عليما حكيما. له العلم التام والحكمة الشاملة سبحانه وتعالى. ومن يكسب خطيئة أو إثما، هنا ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما، من العلماء من قال ومن يكسب خطيئة إن الخطيئة، منهم من قال إنها أصغر من الإثم، ومنهم من قال إن الخطيئة الشيء المتعمد وغير المتعمد، كله يدخل تحت الخطيئة، والإثم يكون للشيء المتعمد. ومن يكسب خطيئة عام، الخطيئة المتعمد وغير غير المتعمد إذا كانت محرمة. ومن يكسب خطيئة أو إثما بيمين كاذبة ونحو ذلك، ثم يرمي به بريئا، يقذف به إنسانا بريئا لم يعمل هذا الإثم، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والبهتان الكذب الكبير الذي يتحير الإنسان في عظمته وكبره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما أكره. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. وكان الله عليما وإثما مبينا. ثم قال تبارك وتعالى، طبعا من العلماء من يرى أنه هنا يعني الله جل وعلا قال: ثم يرمي به، ولم يقل بهما، لم يقل بهما، اللي قبل ما هو خطيئة وإثم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، به الويش به، هنا رد الكناية لأي شيء، رده إلى الإثم، أي أقرب مذكور، رده إلى الإثم، أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد. أي نعم، جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، ما قال بهما، إما نرد الاثنين للواحد، أو ها أو يكون الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور وهو الإثم، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته بك لهمت طائفة منهم، يعني من قوم طعمة على القول بأن سبب النزول صحيح، أو حتى من المنافقين عموما، لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني يخطئوك في الحكم ويلبس عليك أمر أي إنسان. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يأتي الشخص يعتذر إليه فيقبل عذره ويأكل سريرته إلى الله، كما حصل في شأن المنافقين الذين اعتذروا لما رجع من غزوة تبوك، مع أنه لا يعلم حقائق ما في قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. نفس يعني يرجع وبال ذلك عليهم هم، على أنفسهم. وما يضرونك من شيء، يعني ضرره يرجع إليهم هم، لأنك معصوم بالوحي، لو فرض أنهم لبسوا أو تكلموا أو قالوا فينبئك اللطيف الخبير. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الحكيم. وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة هي السنة والقضاء بالوحي. ولهذا السنة كما قال الشافعي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن. والله تبارك وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال: وإن تطيعوا تهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي دليل على ضلال من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون: ما نأخذ إلا بما في القرآن فقط. نقول: ما أخذتم بالقرآن، لو أخذتم بالقرآن لدلكم القرآن على وجوب الأخذ بالسنة، لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكر الله طاعة الرسول في 33 آية في القرآن الكريم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم من الأحكام، وعلمه الله جل وعلا من علم الغيب، علمه الله، كشف له ما شاء، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وكان فضل الله عليك عظيما بأن وهبك النبوة والرسالة، وأيضا أن أعطاك الحكمة وأن علمك. ثم قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير مما يتناجى به الناس، والمناجات والنجوى هي الكلام الذي يسره الإنسان. لا خير في هذه المناجات كلها والكلام إلا من أمر بصدقة، يعني إلا في نجوى من أمر بصدقة. الصدقة كل شيء، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر، هذا الدين العظيم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به. المعروف ما عرف حسنه بالشر، وأعمال البر كلها من المعروف، لأن العقول حتى تعرفها، ولا يتوهم الإنسان في معارضة بين العقل والنقل أبدا، درء تعارض العقل والنقل. أو إصلاح بين الناس، كما قال تبارك وتعالى: والصلح خير. والإصلاح بين الناس أمره عظيم، ولهذا أبيح فيه النجوى وأبيح فيه الكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب، في حديث أم كلثوم بنت عقبة قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، كما خرجه البخاري. وفي حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الإصلاح بين الناس أمره عجيب، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لو فرض أنك أصلحت بين متخاصمين فنالك أذى، وأكيد لا بد أن يصلح بين الناس سيأتيه اتهام، سيتهم بعض الناس، سيقال فيما يقال، لكنه انظر ماذا قال الله بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ها كمل ابتغاء مرضات الله. ما يريد من الناس شيء. لو فرض أنك أصلحت بين متخاصمين فنالك ما نالك من الأذى، فحلفت قلت مثلا: والله لا أصلح بين متخاصمين. اقسمت يمينك ما تصلح بين متخاصمين، ثم دعاك الناس لأنك معروف بحسن الأسلوب والطريقة، دعوك للإصلاح، هنا لا تقول إني حالف. بعض الناس يقول: لا أنا على يمين، خلاص ما دام على يمين ما أنا مصلح بين أحد. نقول: قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل اليمين بالله معترضة لك ما أنت لك من ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وهذا أرجح القولين في معنى الآية كما ربما مر عليكم، هذا أن الإنسان ما يجعل اليمين بالله تمنعه من الإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين بين المسلمين له أثر عظيم في جمع الكلمة ووحدة الصف وزيادة الحسنات واجتماع القلوب، له أثر عظيم. ولهذا قال الله: لا خير في كثير مما لا خير في كثير من نجواهم ما يتناجى به الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم نبه على وجوب الإخلاص في هذا فقال: ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، طلب رضا الله سبحانه وتعالى. لأن الناس ينبغي أن يكون الشخص لا يلتفت إليهم بقدر ما يستطيع. الناس مدحهم وقدحهم ما يرفع ولا ولا ولا ولا يشفع غالبا. ولهذا لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن مدحي زين ودمي شين، قال: ذاك الله، الله هو اللي مدحه زين ودمه شين، أما أنت. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، يعني في الآخرة، أجرا عظيما. ولاحظ يشبه قوله تعالى: فقد وقع أجره على الله، ما قال فسوف ندخله الجنة، انظر، قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجرا عظيما غير محدود، ما قال فسوف نؤتيه أجرا، لا، أجرا عظيما، لعظيم مكانة ومنزلة هذه الأمور الثلاثة. الأمر بالصدقة، أحيانا أنت ربما تتكلم بكلمة، بعض الناس قد يتكلم بكلمة في مجلس في بعض الأثرياء فتكون هذه الكلمة سبب في مشروع عظيم وخير كبير، والعكس، بعض الناس يتكلم بكلمة فتكون سبب في صد مشروع عظيم. ولهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فعلا هذا بعض الناس كذا، سبحان الله، لو سكت كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. بعض الناس إذا هم الغني بصدقة أو هم صاحب الخير بشيء تكلم كأنه شيطان فأنهى الموضوع تماما وأده في مكانه. وبعض الناس على العكس من ذلك، سبحان الله، إذا هم أن يحجب عن خير صدقة أو بر أو صلاح تكلم بكلمة فصارت مفتاح لخير عظيم. وكل إنسان يفعل ما سينال عند الله سبحانه وتعالى ويفعل ما سيجازيه به. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول يخالفه من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير طريق المؤمنين، وهذا ملازم للصفة الأولى. لكن يعني طبعا ومن يشاقق الرسول، أكيد اللي يشاقق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين، إذن لماذا قال الله ومن يشاقق الرسول ثم قال بعده ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة، فإنه قد ضمنت لهم العصمة، والله تعالى لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ. ولهذا قال الله: ومن يشاقق الرسول، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه اللي يتبع غير سبيل المؤمنين أكيد قد شاق الرسول، لأن الأمة ما تجمع على ضلاله. الفرق هو كالتالي: ومن يشاقق الرسول يخالف نصا، ويتبع غير سبيل المؤمنين يخالف إجماع الأمة. مع أنه أشار بعض أهل العلم ومنه ابن تيمية إلا أنه قلما أو لا يوجد شيء أجمعت عليه الأمة إلا وفيه نص علمه من علمه وجهله من جهله. نوله ما تولى، نكله في الآخرة إلى ما تولى في إلى من ما تولى في الدنيا، ونصله جهنم، يعني ونجعل صلاءه نار جهنم ندخله فيها ونحرقه فيها. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية الكريمة فيها دليل على عظيم ذنب الشرك. تقدم التحذير من الشرك في هذه السورة ولا ما تقدم؟ تقدم في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا كرر الأمر بخطورة الشرك الأكبر وأنه أعظم الضلال ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ما في الصحيحين حين سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه، فمن صرف نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا أسوأ ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب برب الأرباب، ولهذا يقولون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا أسوأ ممن سوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه. المشرك هنا يتنقص الرب جل وعلا، لذلك استحق أن يخلد في النار لأنه ظالم. هل أعظم ظلما ممن خلقه الله عز وجل بعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب وأحط المنازل، أما بقية الذنوب ما خلا الشرك فهي تحت المشيئة. فالذي يقول يا سيد فلان أغثني أنا في حسبك، هذا هو الشرك. الذي يطلب الشفاعة من أموات رميم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، هذا هو الشرك. أن تجعل لله ندا، تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والدعاء قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال الله إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني أصناما لها أسماء مؤنثة كاللات والعزى. وقيل المراد بالإناث الموات الذي لا روح لها كالخشب والحجر، وهذا توبيخ لهؤلاء المشركين وتضعيف لعقولهم. وأن يدعون إلا شيطانا مريدا، وهو الشيطان، لأنهم إذا أطاعوه فقد عبدوه. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. مريدا، المريد هو العاتي، لعنه الله، أصل اللعنة الطرد والإبعاد، فهو إبعاد مقترن بسخط والعياذ بالله، إبعاد مقترن بسخط. وكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وتجد بعض بني آدم يهربون من عبودية الله ويكونون عبيدا للشيطان، هربوا من، يقول ابن القيم رحمه الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، والنصيب المفروض هو المقطوع المقدر. يقول ابن القيم حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان، نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. الناس قسمان، أحد من فرض الشيطان وحد من أولياء الرحمن ومن خاصة عباد الله. ولا أضلنهم، طبعا كل هذا اللامات هذه كلها قسم، اللام جواب قسم محذوف، والإضلال الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية. ولا أضلنهم يعني عن الحق، ولا آمرنهم، قال ابن عباس يريد تعويق التوبة وتأخيرها، ولا آمرنهم فلا يغيرن، ولا أضلنهم ولا أمنينهم، اللي هو تعويق التوبة وتأخير التوبة. والأمان الباطلة هي من الشيطان، ولهذا الله سبحانه وتعالى كما سيأتي قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو ها هنا قطع البحيرة الناقة ليعلم أنها بحيرة. قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهذا من جنس تحكمات أهل الجاهلية. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقيل هو أن الله جل وعلا خلق الشمس والقمر والأحجار والأشجار لما خلقها له، فجاء المشركون فغيروها وعبدوها وقطعوا الحجر والشجر وجعلوها معبودات تعبد من دون الله. وقيل هو الخصاء لبني آدم وفق الأعين، ولا مانع من الحمل على العموم، لأنه من قواعد التفسير عند العلماء أنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإنه يؤخذ به كاملا ولا يترك. قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني ربا يطيعه، فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وعده وتمنيته ما يوقعه في قلب الإنسان، يقول سيطول عمرك وتنال الدنيا، وقد يكون بتخويفه من الفقر والإنفاق وصلة الرحم، كما مر عليكم في قول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ويمنيهم ما في بعث ولا جنة ولا نار، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني باطلا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني لا يجدون مقرا ومعدلا عنها. ثم لأن القرآن مثاني، إذا ذكر الأشرار ذكر الأخيار، وإذا ذكر السعداء ذكر الأشقياء، وهكذا. قال الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الغرف والمساكن، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل ذكره في هذا المجلس 11: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية الكريمة خطاب للمسلمين ولأهل الكتاب جميعا. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني اليهود والنصارى، وذلك على ما قيل أنهم افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا هو خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، وقد آمنا بكتابنا وكتابكم فنحن أولى بالله منكم. فقال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست المسألة مجرد مفاخرة وأماني، من يعمل سوءا يجز به. وهذه الآية يقول بعض أهل العلم من أخوف الآيات لقوله: من يعمل سوءا يجز به. ولهذا ورد في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: من يعمل سوءا يجز به، إذن هلكنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهذا مما تجزون به. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه التي تصيب الناس، من يعمل سوءا يجزى به. فالآية عامة في حق كل عامل، في حق كل عامل، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كما قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي القرآن الكريم دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح لأنه الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ليس فقط كلمة تقال باللسان فحسب ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أي مقدار النقير. ما هو النقير؟ النقرة التي تكون في ظهر النواة. ورد في القرآن ما يملكون من قطمير ورد ولا يظلمون فتيلا كلها في النواة كل الثلاثة النقير والقطمير والفتيل. النقير عرفناه اللي هو النقرة اللي تكون في ظهر النواة نواة التمر الغشاء اللي يكون على نواة التمر والفتيل الخيط اللي يكون في وسط النواة كلها في القرآن الكريم. ولا يظلمون نقيرا وهذا يدل على مكانة الإيمان ومنزلته. الإيمان له منزلة عظيمة جدا ولهذا قال ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات ومن أحسن دينا يعني من أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله وهو محسن يعني متبع. وهذان شرطا العمل كما قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي عمل من الأعمال لا بد له من شرطين اثنين الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الدليل على هذين الشرطين؟ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا شرط إيش؟ عملا صالحا شرط الاتباع ولا يشرك بعبادة ربه أحد شرط الإخلاص. وقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني الإخلاص وهو محسن اتباع السنة. وهنا في هذه الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني الإخلاص وهو محسن اتباع واتبع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الخلق. وعجب إبراهيم الخليل عليه السلام لو معنا ساعة من الوقت وقفنا مع الخليل عليه الصلاة والسلام عجيب. تأملوا إخواني وخواتي لماذا ذكر الله إبراهيم في غالب سور القرآن. خذ البقرة ذكر فيها إبراهيم آل عمران النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا الأنعام التوبة هود النحل وقبل ذلك سورة آخر سورة يوسف كذلك ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة مريم وذكر في سورة إبراهيم وفي الأنبياء وفي النجم وفي الأعلى وفي سورة الممتحنة وفي الصفات وفي العنكبوت إلى آخر وفي الشعراء. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخلص لله هو وأولاده وأهل بيته ليس له من حظه من نفسه حظ ولا نصيب كله لله. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين يتلمس مراض الله في كل شيء. ما يوم من الأيام أمره الله بأمر فتردد. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أمر الله أن ينقل هاجر وابن إسماعيل من بلاد الشام إلى واد غير ذي زرع فامتثل ولا تردد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. سبحان الله. ولهذا استحق واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما قرأ معاذ هذه الآية عند أهل اليمن لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن سمعه رجل فقال لقد قرت عين أم إبراهيم. يقول يا سعادة أم إبراهيم بهذه الخلة. اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب المحبة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. صفية الخلة صفاء المودة. الخليل الذي ليس في محبته خلل. الصداقة الله أحبه واصطفاه وسماه خليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويقول إن من أمن الناس علي في نفسي وماله أبو بكر. فهو له منزلة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خليل. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكنه رضي بخلة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا وكان الله بكل شيء محيطا. أحاط علمه جل وعلا بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها حيها وميتها. ثم قال تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء. وها هنا السؤال. طبعا يستفتونك يطلبون الفتوى. يستفتونك يا محمد يسألونك في هذا الموضوع. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ما الفرق بين هذه الآية الكريمة وبين التي سبقت في صدر السورة؟ ما تذكرون الآية في صدر السورة في أول النساء؟ أين فرق بينهم؟ هنا الفرق الأولى الرجل تكون عنده اليتيمة وهي ذات مال وجمال فيرغب أن يتزوجها ولا يقصد في صداقها. ها؟ الثانية في الرجل تكون عنده اليتيمة تشاركه في ماله وليست ذات جمال فلا يرغب فيها لكنه يكره أن يزوجها غيره لئلا يشاركه في مالها فيقوم بعضلها يعضلها من أجل هذا الشيء. هذا هو الفرق بين الآيتين. ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها إلى آخره ولا يقسط فيه. وهنا قال الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. يعني هذه الآية ويستفتونك في النساء في النساء غير اللي في أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه اليتيمة تكون في حجر الرجل يكون له ولاية عليها وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال لكنه لا يقصد في صداقها يعطيها أقل. وإذا كانت غير مرغوب في جمالها فإنه يمسكها من أجل المال اللي عنده ولا يزوجها رجل آخر لأنه زوجها رجل آخر لاستولى على المال ويرغب أنه ينتفع من المال هذا اللي عنده مال اليتيمة. ثم قال ويستفتونك بالنساء يستخبرونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. يعني ويفتيكم فيما يتلى عليكم فيهن وهو قوله وآتوا اليتامى أموالهم وقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقد ذكر الله جل وعلا ما يتعلق باليتيم في 23 آية أعطاه حقه كاملا وحرم الاعتداء عليه وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تعطونهن الصداق وترغبون أن تنكحوهن، لماذا؟ للمال اللي عندهن وجماله، لكن بأقل من الصداق. والمستضعفين، ويفتيكم أيضا في المستضعفين من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار في الجاهلية، لا ربما أخذوا أموالهم، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ويفتيكم أيضا جل وعلا أن تقوموا لليتامى بالعدل في مهورهن وفي رد أموالهن إليهن، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. ما تفعلوا من خير، أي خير كان، إن سامحتم هؤلاء الأيتام، إن حفظتم أموالهم، فإن الله كان به عليما. ثم قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني لا يرغب في عشرتها كثيرا، إما لكبر سنها أو لمرضها أو لسبب آخر، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك في حل من شأني. يوجد هذا كثير، يكون الواحد عنده امرأة كبيرة في السن ويتزوج شابة، كما جاء في بعض الروايات تزوج شابة، فيريد أن يتخفف، تخشى الكبير أن يطلقها، فتقول: يا أبو فلان أنا أسمح لك متى ما جئت، يعني لا تحملني أو لا تحمل نفسك أعبائي، فهذا لا بأس، لأن الله قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. النشوز غالبا يطلق على المرأة ولا على الرجل؟ على المرأة، لكن هنا صار في جانب الزوج، في جانب الرجل. إذا المرأة خافت من بعلها نشوزا، أنه يرتفع عنها إما بسوء خلقه، ولا يقول: والله أنا ما متحمل بيتين أنفق عليهن، لها أن تتخفف من أمورها، تقول: يا أبو فلان النفقة حسب ما كتب الله، لكن لا تطلقني. إذا خافت، وهذا دليل على العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأنها ما عندها نص ولا عندها أيضا يقين، لكنها خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يعرض عنها. قال الله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، دائما الصلح خير، يتصالحون فيما بينهم ويتفاهمون أفضل، على أن الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان، وكان يثني على خديجة ويقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وليس من حسن العهد ما يفعله بعض الناس، تجد إذا تزوج شابة نسي زوجتها الأولى وعطل نفقتها وأبغضها وآذاها وسبها وشتمها، هذا ليس من الإسلام في شيء. هنا يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، المرأة إذا خافت من زوجها، ولاحظوا قال من بعلها، هنا في حكمة، قال من بعلها ما قال من زوجها، وإن امرأة خافت من بعلها ما قال من زوجها، أحسنت. نعم، البعل البعولة تشعر بقوة العلاقة، والله تعالى أعلم، إنه لا تزال الآن على ملاكه، أمضت معه سنين، خافت من بعلها من زوجها، ولكن جاء لفظ البعولة يبين قوة الارتباط بينه وبينها. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا بغضا، أو أنه يترك مضاجعته، أو إعراضا عن مجالستها وما إلى ذلك، فلا جناح عليهما، يعني على الزوج والمرأة، أن يتصالحا، أن يصلحا بينهما صلحا في القسم والنفقة، أو يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن وأنا أريد أن أتزوج امرأة، يعني مثلا شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا، فإن يعني رضيت بهذا فأقيمي، وإن كرهت فأنا سأخلي سبيلك مثلا. إن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة، أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفى حقها مع كراهية فهو محسن، محسن إليها هنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا: وإن تحسنوا قبل قال أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، يعني شح كل واحد من الزوج من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح هو الحرص على الشيء مع شدة امساك الشيء مع شدة الحرص عليه. يعني الفرق بين البخل والشح ان البخل امساك المال، لكن الشح امساك مع امساك مع شدة الحرص. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا أحضرت الأنفس الشح، شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح لا شك أنه أقبح من البخل مع الأزواج. أي وإن تحسنوا بالإقامة معها، مع هذه كبيرة السن، تحسنوا مع الكراهة وتتقوا ظلمها، تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق، فإن الله كان بما تعملون من تحمل المشاق في ذلك خبيرا فيجازيكم ويثيبكم. يقول بعض المفسرين في خطاب الأزواج بطريق الالتفات هنا والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان، ولفظ التقوى إيراد لفظ التقوى هنا المنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يتوقع منه، وترتيب الوعد الكريم على ذلك. ما هو الوعد؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا، من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة ما لا يخفى فيه شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى جاب لفظ الإحسان والتقوى، وجاب الوعد الجزيل أيضا. ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طيب ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله في أول السورة أيضا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ ما المراد بالعدل هنا؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، مع أنه جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مال مع أو من ظلم إحدى الزوجتين. قال عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو وشقه ساقط. فلا يجوز الظلم، يجب العدل. لكن هنا الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ما المراد بالعدل هنا؟ مع أنه قال في أول السورة وإن خفتم، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أحسنت، نعم، المراد بالعدل هنا لما يستطيع الإنسان ميل القلب وما يتبعه من الجماع ونحو ذلك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك، لأن الميل يقع بالاختيار في القلب. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ما هو الشيء يملكه الله ولا يملكه العبد؟ هو ميل القلب وما يتبعه. أما النفقة فيجب العدل فيها، المبيت يجب العدل فيه، وهكذا. إلا ميل القلب والمحبة القلبية فهذه يقول الله فيها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا تميلوا مع إحدى الزوجتين وتظلموا إحداهما على حساب الأخرى فتترك الأخرى. لا تميلوا في القسم في النفقة، لا تتبعوا أهواءكم فتذروها كالمعلقة، فتدع الأخرى كالمعلقة لا أيما ولا هي ذات بعل، سبك المحبوسة أنها مسجونة. وإن تصلحوا وتتقوا، هنا قال قبل وإن تحسنوا وتتقوا، قال تصلحوا. تتقوا ماذا؟ تتقوا الجور والظلم، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما بدر منكم بدون قصد. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى حالة أخرى